القرآن ليحيينا. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة الكرام. هذا قسم من برنامجنا مخصص لنقرأ فيه شيئا مما يوفقنا الله إليه من كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام أبي بكر الآجري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في باب جديد: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. بالنسبة للنحو، لا، لما يأتيكم في أي كتاب من كتب الحديث النبوي الشريف باب كذا كذا، للقارئ يصح أمرين: الأمر الأول أن يعتبر باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، فيأتي الكلمة التي بعد كلمة باب مرفوعة أيضا على الابتداء، مثل هنا: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. فضل من تعلم القرآن وعلمه. ويصح أيضا أن نجعل باب هي المبتدأ وفضلي مضاف إليه، باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، باب فضلي، فتصير فضلي مضاف إليه. إذن لنا أن نقول باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، ولنا أن نقول باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، مخير. قال رحمه الله: حدثنا أبو شعيب. لاحظوا الأخبار كلها عند أبي بكر الآجري مسندة، يعني ما يأتي بحديث مبتور هكذا، له سند عن أستاذ وأستاذه عن أستاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر الآجري رحمه الله: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني. هكذا عادتهم لما يقولون اسم إنسان، أولا يذكرون كنيته، والكنية ما دل على أبوة أو بنوة، أبو فلان، ثم يذكرون اسمه واسم أبيه وبينهما كلمة ابن، عبد الله بن الحسن، ثم يذكرون وصفا يميزه، إما إلى بلد أو إلى مهنة أو إلى شيء في جسده، مثلا يقال الأعمش، الأعرج، وهكذا، أو إلى مهنة من المهن، النقاش مثلا، النجار، الزيات، يعني بائع الزيت، وهكذا. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثنا علي بن الجعد. حدثنا أيها الإخوة، أذكركم، يكتبونها ثنا اختصارا، أهل الحديث يكتبون حدثنا ثنا ثا نون ألف اختصارا، لكن تقرأ حدثنا. ثم مكتوب عندي أنا شعبة، هكذا مكتوب، أنا شعبة، هي أخبرنا شعبة. إذا وجدتم همزة في أولها لا تقول أنا شعبة، ما عم يقول أنا شعبة، عم يقول أخبرنا شعبة. فعلي بن الجعدي قال أخبرنا شعبة. أنا يعني أخبرنا، وأني يعني أخبرني. إذا كان لوحده يقول بيكتب أني، يعني أخبرني، كنت لوحدي. أما قال إذا كتبوا أنا يعني أخبرنا، يعني كنت مع جماعة والأستاذ أخبرنا. انتبهوا إلى هذه الاختصارات التي يستعملها أهل الحديث. كل أهل علم لهم اختصارات يستعملونها في العلم الذي هم فيه. قال: عن علقمة بن مرثد قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن السلمي شيخنا في الأسانيد، خاصة رواية حفص. أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، احفظوا اسمه، أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي. عن عثمان رضي الله عنه، هو قرأ ودرس على سيدنا عثمان بن عفان. عن عثمان رضي الله عنه قال شعبة، مين شعبة؟ يعني اللي روى عن علقمة بن مرثد. قلت له، لم يقال لعلقمة بن مرثد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه هو قال عن عثمان رضي الله عنه، أم هو يعني قال له عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عثمان عم يحدث عن النبي ولا من عندي نفسه يتكلم؟ فقال له علقمة: نعم، يعني نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم، هذه الكاف والميم، خيركم المخاطب هي الأمة كلها، أمة الإسلام. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم يا أمة الإسلام، دخل فيها كل الناس وعلماؤهم والفقهاء والمحدثون والوعاظ والمرشدون والمفكرون والمصلحون الاجتماعيون، كلهم جزاهم الله خيرا. ودخل الأطباء والمهندسون وعلماء الفلك وعلماء الفيزياء والرياضيات والكيمياء والجيولوجيا والبيولوجيا و من كل العلوم، لكن كلهم جزاهم الله خيرا، يسد مسدا. لكن العلم درجات، فالعلم قيمته من قيمة المعلوم. الفيزياء لها علاقة بهذه الأشياء التي حولنا من حيث صفتها، الضغط، الحرارة، الوزن، الثقل، الكتلة، السرعة. يعني الفيزياء أنواع كما هو معروف عند من درس الفيزياء. والكيمياء أيضا علم، يعني تفاعل العناصر بعضها مع بعض. طب مين أفضل شيء؟ أفضل شيء من تعلم القرآن وعلمه، لأن الفضل بسبب موضوع العلم. ما موضوع علم القرآن؟ كلام الله، كلام الله. فكلام الله عز وجل أشرف معلوم، أشرف معلوم. ليس هذا تزهيدا بغيره، لا، الناس بحاجة إلى كل العلوم، الناس بحاجة إلى كل العلوم، لكن لبيان تفاضل مراتب العلم. وعلم القرآن أيها الإخوة من جماله أنه ممكن يتعاطى أي إنسان ويتعلمه أي إنسان. وكم رأينا طبيبا يتعلم القرآن أو يعلم القرآن. في الشام عندنا كان شيخ القراء الدكتور سعيد الحلواني، كان جراحا، وأنا أعرف المستشفى الذي كان يعمل فيه في أول شارع بغداد في مدينة دمشق. في النهار طبيب جراح وفي الليل شيخ القراء، تصوروا. فالعلماء منهم أطباء ومنهم فقهاء ومنهم كذا. فلا يمنع الإنسان أن يكون عالم في الكمبيوتر وحافظ القرآن، أن يكون عالم في الذرة وحافظ القرآن، أن يكون عالم في الكيمياء وحافظ القرآن، أن يكون في أي فرع من فروع المعرفة. لكن يبقى لتعلم القرآن وتعليمه فضل كبير. ولاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم، يعني يا أمة الإسلام، من تعلم القرآن وعلمه. هنا ننتبه إلى أمور يعني دقيقة أيها الإخوة نستنبطها من الحديث الشريف. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طب في صورة ممكن تستنبط إيه في، وهي أن يتعلم ولا يعلم. يعني إنسان تعلم وتعمق ودرس وأتقن وأساتذته شهدوا له بالإتقان وأعطوا إجازة وراح جلس في البيت، أو اشتغل في التجارة أو في البيع والشراء، أو من نزهة إلى نزهة ومن سفر إلى سفر، أمضى عمره هكذا، فقد الخيرية لأنه فاته الشطر الثاني. خيركم من تعلم القرآن وإيه؟ وعلمه. أما من تعلم ولم يعلم، يعني ما فائدته؟ تصوروا يا أيها الإخوة لو أن في غرفة من الغرف قارورة من العطر الفاخر، العطر الفاخر، لكنها مقفولة مقفلة، ما فائدتها؟ هل يستمتع بها الجالسون في تلك الغرفة؟ أبدا. كذلك من تعلم وسكت أو كان بخيلا في التعليم، نسأل الله العافية، الله لا يبتلينا. البخل داء في كل شيء، وخاصة في الأمور التي يعني لا تنقصك شيئا. يعني الإنسان لما يعلم ما ينقص، مثلا أنا معي 100 ريال تصدقت ب40 ب50، قد يقول قائل نقص مالي، لكن إذا أنا أعلم أن حروف الخلق لا قطب جد وعلمتها لإنسان، هل نقص مني شيء؟ ما نقص مني شيء، بالعكس أنا راجعت معلوماتي وحدثتها، ويعني نوع من المذاكرة. ومع ذلك تجد هناك أناس لما يسأل عن أي مسألة، يعني كأن لما يتكلم تشعر من وجهه أنه لا يريد أن يتكلم ولا يريد أن يشرح. قال تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فأعوذ بالله أن تكونوا أو أكون من هؤلاء. نسأل الله أن نكون من الذين وصفهم نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الصورة الثانية التي ممكن أن تستنبط من هذا الحديث أن يجلس بعض من يعلم القرآن دون أن يتعلم، أو يتعلم تعليما جزئيا. يعني بعض الناس مع مليون أسف يفعلون شيء بسموه الناس حرق المراحل. حرق المراحل ما معنى حرق المراحل؟ يعني مستعجل بتلاقي يتعلم كلمتين بيقعد بده يصير أستاذ وبده يعلم وبيعمل موقع وألو تليفونات وكذا وأكاديمية. لك أكاديمية شو؟ لك أنت ما زلت طالب يا ابني، أنت الذي تعلمه واحد من ألف، تفتح أكاديمية ولا تعمل موقع وكذا؟ هل تبحث عن المال؟ ابحث عن المال في شيء آخر، القرآن ما أنزله الله لذلك. هل تبحث عن الشهرة؟ الشهرة عند الله أهم من الشهرة عند الناس، ما تفيدك الشهرة عند الناس. إبليس أشهر واحد في الدنيا، ما في أحد في شعوب الأرض ما يعرف إبليس. هل تفيد هذه الشهرة إبليس شيئا؟ فلا يغرنكم وسائل التواصل، هذه بلاء، والله بلاء. انتبهتوا؟ جعلت كثيرا من الناس اللي تحت بده يطلع بسرعة، بده يصير مشهور، عم يدور انه في لايكات وما في لايكات وما بعرف ايه وقديش بلغ عدد المشتركين وفعل الجرس، كلام يثير الاشمئزاز. فلا تفعلوا ذلك ولا تحرقوا المراحل. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كيف بدك تعلم اذا لم تتعلم؟ تعلمت كلمتين وبدك تعلم. يعني اليوم يا اخواني اجاني سؤال على الواتساب انه من اين تخرج النون؟ قلت من طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى. ان قال معلمتنا قالت لنا، اخت التي ارسلت، قال معلمتنا قالت لنا النون من راس اللسان، هذا راس اللسان، يعني منتهى الطرف اسمه الراس. هلا النون من، بالله عليكم النون من هنا بتطلع؟ النون بتطلع من راس اللسان. لك يا اختي اذهبي وتعلمي، يا من تقولين عامل حالك أستاذة وطالبات ودنيا، اذهبي وتعلمي وأتقني ثم اجلسي للتعليم حتى تنالي هذه الخيرية. خيركم من تعلم القرآن. لكن نريد أن نعلم ونحن علمنا قليل جدا، مسألتين ثلاثة، فإن سئلنا عن شيء لا نعلمه يصعب علينا أن نقول لا نعلمه، فنتكلم من عند أنفسنا، وكما يقولون ونفتي بأي شيء. هذه مصيبة، ومن قال على الله بجهل فقد أساء لنفسه إساءة كبيرة. إذن نستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم، عدة فوائد، منها أن نبدأ بالتعلم، فإن أتقنا جلسنا للتعليم. وبقي أمر أخير، أن تكون هذه العملية التعلم والتعليم لنيل مرضات الله سبحانه وتعالى. وعجلت إليك ربي لترضى، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فأن يكون همنا رضاء الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، حتى كلمة شكرا الله يسامحكم فيه ما نريدها، وليست على بال الواحد، انتبهتم؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فنسأل الله عز وجل أن يخلقنا بهذه الأخلاق التي حواها هذا الحديث النبوي الشريف، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كم بقي معنا؟ طيب، أبو عبد الرحمن السلمي أيها الإخوة راوي الحديث عن عثمان بن عفان، بسبب هذا الحديث جلس في مسجد الكوفة، كم تتخيلون؟ يعلم القرآن، جلس 40 سنة. 40 سنة جالس في مسجد الكوفة يعلم القرآن. كان سيدنا عثمان أرسله مع المصحف، ألم يعني يأمر سيدنا عثمان بكتابة عدة نسخ من المصحف، وأرسل إلى أمصار المسلمين مصحفا كاملا مدققا مصححا، إلى الكوفة، إلى البصرة، إلى دمشق، إلى اليمن، إلى مكة، إلى البحرين، وأبقى في المدينة مصحفين. هذه المصاحف كان يرسل مع كل مصحف مقرئ، فأرسل مع مصحف الكوفة أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب، أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب السلمي، فأرسله مع المصحف وجلس في الكوفة يعلم الناس، وكان فقيها وكان عالما بالنحو وكان في التفسير. فإن جاءه طلاب النحو يقول اذهبوا إلى فلان، إن جاءه طلاب الحديث يقول اذهبوا إلى فلان، إن جاءه طلاب الفقه النحو والصرف يقول اذهبوا إلى فلان، إن جاءه طلاب القرآن يقول اجلس. فإن سئل عن سبب جلوسه يقول رويت عن عثمان قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فجلس 40 سنة في مسجد الكوفة يعلم الناس. شو رأيكم أن نجعل هذا الإمام العظيم قدوة لنا ونجعله نبراسا لنا، وأن نتعلم أولا ثم نجلس بعد ذلك للتعليم؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاقت للعلم أمانينا وسعت للقرآن حنينا، وثبت نحو الشيخ نفوس تهفو.